بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر، وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو، وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والخامس الجهاد، يعني من العبادات الجهاد. وإنما ذكره المؤلف رحمه الله، ذكر الجهاد في العبادات، لأن الجهاد عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، بل إن بعض العلماء عده ركنا سادسا من أركان الإسلام لما ورد فيه من الفضل والترغيب. والجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، كقاتل يقاتل قتالا. وأما شرعا فهو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد، بذل الجهد والطاقة لتكون كلمة الله هي العليا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم الجهاد نوعان: جهاد النفس وجهاد الغير. فأما جهاد النفس فهو حملها على طاعة الله فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والنوع الثاني من الجهاد جهاد الغير، وهذا الجهاد لا يتم إلا بالنوع الأول، فلا يتم جهاد الغير إلا بعد جهاد النفس. وجهاد الغير على قسمين: القسم الأول جهاد يكون بالسيف والسنان، وذلك للكفار المعاندين. والثاني جهاد يكون بالعلم والبيان، وذلك في حق المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم، ببذلها في طاعة الله في الجهاد، وجاهدوا المشركين بأبدانكم في القتال، وجاهدوا المشركين بألسنتكم بالدعوة إلى الله تعالى والذب عن شريعته. ثم الجهاد يقول المؤلف: مع كل بر وفاجر، يعني مع كل إمام، سواء كان برا أم فاجرا، يعني ولو كان فاسقا فيقاتل معه، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وهو فرض كفاية. هذا هو الأصل، أن الجهاد فرض كفاية ويجب عينا في مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا حضر صف القتال والجهاد فيكون عينا في حقه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المسألة الثانية: إذا استنفره الإمام بأن طلب النفير للجهاد فيجب الجهاد حينئذ ويكون فرض عين، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. فإذا استنفره الإمام كان فرض عين. والمسألة الثالثة: إذا دهم العدو بلده فيجب عليه أن يقاتل وأن يدافع عن نفسه وعن حرمته. والمسألة الرابعة: إذا احتيج إليه، بأن كان المسلمون يحتاجون إليه، كما لو كان هناك معدات وآلات لا يعرفها إلا هو فيتعين الجهاد في حقه. يقول: وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو، يعني يجب عينا مع مفاجأة العدو، وهذه ذكرناها في إذا دهم العدو بلده. قال: وهو مشتمل الجهاد على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومغنوم ومصالحة. المقاتل هو كل مسلم خرج به الكافر فلا يجب عليه، لأن الجهاد عبادة وقربة، مكلف يعني بالغ عاقل، فلا يجب على الصبي ولا من لا عقل له. ذكر أي خرج به الأنثى فلا يجب عليها، لقول حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فيقاتلون من يليهم ثم الذي يليهم. قال: ولا بد لكل جيش من أمير، لا يقاتل إلا بإذنه. لا بد في الجيش والجهاد، لا بد فيه من إمرة، بمعنى أن يكون بإذن من ولي الأمر، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ولأنه إذا فتح الباب وقيل إن الإنسان يجاهد بدون إمرة وبدون راية وبدون ولاية، أصبح الأمر فوضى، واضطربت الدنيا، وصار كل إنسان يحمل سيفه ويقاتل، وحينئذ تحصل من المفاسد والفوضى والاضطراب ما لا يعلمه إلا الله. إذن لابد أولاً الإذن، إذن الإمام وهو ولي الأمر، وثانياً أيضاً لابد للجيش من أمير، لا يقاتل إلا بإذنه ولا يحدث حدث إلا بإذنه، بمعنى أنه لا يتصرف أحد في الجيش إلا بالرجوع إلى أمير الجيش، وأمير الجيش إن كان هو ولي الأمر وإلا رجع إلى ولي الأمر. قال: ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم. وقد كان الأمر في أول الإسلام أنهم لا يفرون من عشرة أمثالهم، لقول الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نسخ الله ذلك وخفف، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فلا يجوز لهم أن يفروا من مثلهم، بل ولا مثليهم، لقوله: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال رحمه الله: وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فليس المقصود بالقتال والجهاد التخريب والفساد، بل المقصود هو إعلاء كلمة الله عز وجل. فإذا دخلوا مكانا أو ظفروا بمكان لا يجوز أن يتلفوا الأموال وأن يحرقوا الأشجار وأن يتلفوا شيئا من غير مصلحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال رحمه الله: والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا. الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام، معاهدون وذميون ومستأمنون وحربيون. الكفار أربعة أقسام: معاهدون، والمعاهد هو الذي بيننا وبينهم عهد بكف القتال والحرب، فهم في بلادهم ونحن في بلادنا، وليس بيننا وبينهم عهد، وإنما وليس بيننا وبينهم حرب، وإنما بيننا وبينهم عهد على عدم القتال والمصالحة. هؤلاء يسمون المعاهدين. والثاني ذميون، وهم من يعيشون في بلاد المسلمين، من يعيشون في بلاد المسلمين بشرط أن يلتزموا بأحكام الإسلام وأن يبذلوا الجزية. هؤلاء هم أهل الذمة، من يعيش في بلاد الإسلام ويلتزم أحكام الإسلام. الثالث مستأمنون أو مستأمنون أحسن، مستأمنون، والمستأمن هو طالب الأمان والجوار، بأن أتى كافر إلى شخص وقال أنا في أمانك في جوارك، فحينئذ يكون معصوما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهؤلاء الثلاثة معصوم الدم: المعاهدون والذميون والمستأمنون معصوم الدم. الرابع الحربيون، الذي بيننا وبينهم حرب وقتال، فهؤلاء ليسوا بمعصومين، هم الذين يقاتلون. قال: كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن أيضا، ونقول ولا معاهد، إذا كان بالغا عاقلا ذكرا. فخرج بقول: إذا كان بالغا الصبي فلا يجوز قتله، العاقل المجنون، الذكر الأنثى، فلا يقتل صبي ولا مجنون ولا أنثى ولا شيخ فان ما لم يكن لهم رأي وتدبير. إذا كان لهم رأي وتدبير فلهم حكم. قال رحمه الله: وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو بمال. المسبي من الكفار على نوعين: النوع الأول من يكون رقيقا بمجرد السبي، يعني من يسترق بمجرد السبي ولا يجوز قتله، وهم النساء والصبيان. والثاني من يخير الإمام فيهم بين هذه الأمور، بين القتل والمن والفداء بأسير مسلم أو بمال، أو إن شاء فداه من عليه مجانا، فيخير بين أمور: أولا القتل، والثاني المن أن يمن عليه، والثالث الفداء بأسير مسلم، والرابع الفداء بمال، والخامس أن يسترقه. فهو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. إذن المسبي إن كان من النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم، ويكونون أرقى بمجرد السبي، وإن كانوا ليسوا كذلك فيخير بينهم الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. قال: ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه، يعني من قتل كافرا في حال الحرب وحال القتال والجهاد فله سلبه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فإنسان مثلا الجهاد قائم والحرب قائمة فقتل كافرا حربيا فله سلبه، يعني ما معه من سلاح وعتاد ونحوه. قال: ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله، لأنهم أعني الكفار يعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله، وإن أبوا الإسلام فإنه يعرض عليهم الجزية، فإن بذلوا الجزية كف عنهم، وإن لم يبذلوا الجزية فإنهم يقاتلون. قال: وكذلك كل من أمنه مسلم، يعني أنه يكون معصوما. إذن من بذل الجزية لا يجوز قتله، من أمنه مسلم لا يجوز قتله، من بيننا وبينهم عهد لا يجوز قتله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالذمي الذي يعيش بين المسلمين والمعاهد من بيننا وبينهم عهد، والآن غالب الدول بينها عهود، فالكفار الذين يعيشون في غالب دول العالم كلهم معاهدون ودماؤهم معصومة. قال: ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى. يصح الأمان، والأمان أن يأتي رجل من الكفار إلى بلاد المسلمين لتجارة أو لزيارة قريب أو صديق أو علاج أو نحو ذلك، فيطلب من المسلم أن يؤمنه وأن يكون في جواره. إذا أمنه وكان في جواره صار معصوم الدم، لا يجوز التعرض له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والفرق بين العهد، بين الذمة، بين العهد وبين الأمان، أن العهد لا يكون إلا من الإمام، المعاهدة تكون من قبل ولي الأمر، وأما الأمان فيصح من كل مسلم، بشرط أيضا أن لا يكون في تأمينه ضرر على المسلمين، كما لو جاء يطلب الأمان وهو يريد التجسس على المسلمين أو يريد الفساد والإفساد، حينئذ لا يؤمن. قال: وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله انتقض عهده، يعني عن كافر الذي يعيش بين المسلمين، إذا قتل مسلما انتقض عهده، إذا زنى بمسلم بمسلمة انتقض عهده، إذا سب الله ورسوله انتقض عهده، لأنه يطالب بأن يلتزم بأحكام الإسلام، فهو يعيش بين المسلمين، لأن علينا نحن مسلمون في بلادنا أن نحميه وأن ندافع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله، في مقابل أن يلتزم بأحكام الإسلام، فإذا لم يفي بالعهد حينئذ ينتقض عهده. قال رحمه الله: والمغنوم منهم، يعني ما غنمه المسلمون منهم، والغنيمة هي ما أخذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به. قال: مال وأرض. فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله تعالى. المغنوم يعني المغنوم من الكفار على نوعين: مال وأرض. فالمال ماذا يصنع به الإمام؟ نقول: يقسمه أخماسا، فيوزع أربعة أخماس على المقاتلين والمجاهدين، والخمس الباقي يكون لله ورسوله. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا غنموا مالا يخمس هذا المال، يقسم إلى أقسام خمسة، يؤخذ منه الخمس لله ورسوله على القسمة، وأربعة أخماس يوزع على المقاتلين. أما الأرض، قال: والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها. إذا غنموا أرضا يخير الإمام، فإن شاء قسمها بين المقاتلين كالأموال، فيخرج خمسا يجعله لله ورسوله، وأربعة أخماس تكون للمقاتلين، وإن شاء وقفها، وكلاهما جاءت به السنة. أما القسم، قسم الأرض بين المقاتلين، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وأما وقفها فهذا فعله عمر رضي الله عنه، فإنه لما كثرت الفتوح في عهده رأى من المصلحة أن تكون الأراضي المغنومة أن تكون وقفاً، ليكون انتفاع المسلمين بها أعم للمقاتلين ولغيرهم. يقول رحمه الله: والمصالحة إن كانت على نفس بمال أو على ترك قتال مدة أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها. المصالحة يعني من بيننا وبين الكفار، إذا حصل صلح بيننا وبينهم، إن كانت على نفس بمال، كما لو قلنا مثلا، كما لو أسروا منا أسرى وقلنا نعطيكم مالا لفكاك هؤلاء الأسرى، أو العكس، أو على ترك قتال مدة، تصالحوا على ترك القتال مدة معينة من الزمن كما في صلح الحديبية، أو على أرض بأن لنا عليها الخراج بحيث يبقون في الأرض ولنا خراجها، يعني ما يخرج منها يضرب عليهم العشر نصف العشر حسب ما يقرر، متى أردنا أخرجناها منهم أو لهم، يتكون الأرض لهم ولنا خراج عليها، أي ذلك أي ذلك فعل جاز. إذن بالنسبة للمصالحة إن كانت على نفس بمال أو على ترك قتال مدة أيضا جاز، أو على أرض، هذا إذا كانت على النفس أو على المال. إذا كانت المصالحة على الأرض نقول نبقيكم نقرها عليكم ما شئنا بشرط ماذا؟ الخراج، والخراج كالأجرة، يعني يضرب عليهم الإمام خراجا كل سنة تعطوننا كذا، سواء كأعطونا من المال أو أعطونا من الثمر، ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. واضح؟ إذن بقي شيء كان فيه نقص، انتهى؟ طيب، إذن الخلاصة الآن أن المصالحة إن كانت على نفس بمال فتصح، أو أيضا على نفس بنفس كما لو حصل كما يعرف الآن في تبادل الأسرى، أو على ترك القتال مدة. والصلح، جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بمشروعيته، بجوازه بل بمشروعيته. والصلح الذي جاءت به النصوص خمسة أنواع: أولاً الصلح بين المسلمين وأهل الحرب كما حصل في صلح الحديبية، والنوع الثاني من الصلح صلح بين أهل العدل وأهل البغي كما لو خرجت طائفة وبغت يصلح بينهم، قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذا بغوا يصلح بينهما، إذا حصل قتال بين طائفتين فإننا أولا نصلح بينهما كما لو حصل قتال بين قبيلتين طائفتين، ما الواجب؟ نقول واجب الإصلاح. ولذلك سبق لنا في الزكاة أنه لو توقف الإصلاح على بذل المال من الزكاة يعطون، وهذا من يسمى الغارم لإصلاح ذات البين. فإن وافقت إحداهما على الصلح والأخرى بغت، فقال الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. النوع الثالث من الصلح صلح بين الزوجين فيما إذا حصل بينهما شقاق ونزاع، قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والرابع من أنواع الصلح صلح بين متخاصمين في مال، صلح بين متخاصمين في مال كما لو كان هناك تعامل بين شخصين وحصل بينهما نزاع فيما لكل واحد وما على كل واحد، يقول مثلا: أنا في ذمتك لي كذا وأنت تطلبني كذا، وحصل نزاع، نقول يصلح بينهما، ومعلوم أنه لا يمكن الصلح إلا بأن يتنازل كل واحد عن شيء من حقه، لأن القاعدة في الصلح أيها الإخوة أنه لا يمكن الصلح إلا إذا تنازل كل إنسان عن شيء من حقه، لأن الإنسان الذي يريد أن يتمسك بحقه لا يمكن الصلح. فإذا مثلا حصل نزاع بين الزوجين الزوجة متمسكة برأيها والزوج متمسك برأيه، لا يمكن الصلح. لكن نقول للزوجة مثلاً تنازلي بعض الشيء، الزوج تنازل تغاضى عن بعض ما يحصل منها من نقص، ونقول للزوجة أيضاً تتغاضى عن بعض ما يحصل منه من الجفاء، حينئذ يحصل الصلح والالتئام. كذلك أيضاً إذا كان هناك صلح بين متخاصمين في المال، بأن مثلاً صار الإنسان يتعامل مع صاحب شركة أو صاحب محل وعليه ديون له، فحصل نزاع بينهما، نقول يصطلحان فيما بينهما، يصطلحان. القسم الخامس من أقسام الصلح، صلح بين متخاصمين في غير المال، صلح بين متخاصمين في غير المال، كما لو حصل بين شخصين نزاع وشقاق لأمور لا تتعلق بالمال، إما لتصرف أو لكلام أو نحو ذلك. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا تبين لنا أن الصلح من حيث العموم على أقسام كم؟ خمسة. الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، ودليله ما حصل من مصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش في الحديبية، لكنهم نقضوا العهد. الثاني صلح بين أهل البغي وأهل العدل. والثالث صلح بين الزوجين. والرابع صلح بين المتخاصمين في المال. والخامس صلح بين متخاصمين في غير مال. في النوع الثاني الصلح بين أهل البغي وأهل العدل، قلنا إذا بغت الطائفة حينئذ تكون باغية، يعني يكون حكمها حكم أهل البغي. ومن هم أهل البغي؟ أهل البغي هم طائفة لهم شوكة ومنعة، طائفة يعني جماعة لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ فيما يرونه. فإذا خرجوا على الإمام بتأويل سائغ فإن الإمام يراسلهم ما ينقمون، يسألهم أولا ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، إذا ذكروا ظلما وقع عليهم أزال الظلم حتى يحقن الدماء، وإن ذكروا شبهة كشفها، قد يكون مثلا عندهم أن الإمام فعل كذا وكذا وهم على خطأ، فيبين لهم يقول أنا فعلت هذا الأمر لكذا وكذا حتى يزيل ما عندهم من شبهة. إذا حصل هذا بأن أزال ما عندهم من الشبهة انفاؤوا ورجعوا إلى إمرته وولايته فالحمد لله، وإلا وجب عليه قتالهم ووجب على رعيته معونته على ذلك، لأن هذه يعتبرون الآن بعد أن أزال الظلم وكشف الشبهة يعتبرون من الخوارج، يعتبرون خارجين عن قبضة الإمام، فيجب قتالهم، لأنه لا يجوز الخروج على الإمام بحال من الأحوال. إذن خلاصة ما يتعلق بكتاب الجهاد أن نقول الجهاد من حيث الأصل نوعان: جهاد النفس وجهاد الغير، ولا يتم جهاد الغير إلا بعد جهاد النفس. ثانيا أيضا من شروط الجهاد أن يكون تحت إمرة وولاية، تحت إمرة وولاية، فلا يجوز للإنسان أن ينفرد وأن يقاتل وأن يذهب لجهاد إلا بعد إذن ولي الأمر له، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولأنه لم ينقل أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا وقاتلوا بغير إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الخلفاء ومن بعدهم من الأئمة. ولأن الجهاد والقتال بغير إذن ولي الأمر له مفاسد عظيمة من الفوضى والاضطراب، قد يأتي الإنسان ناقص في عقله وناقص في إدراكه فيحمل سيفه ويقول: أنا أريد أن أجاهد، فيكون الأمر فوضى. فحتى تنضبط الأمور وحتى تستقيم الأحوال وحتى لا يكون هناك اضطراب وشقاق ونزاع، لا بد من أن يكون ذلك بإذن من قبل ولي الأمر. وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بكتاب فروع الفقه قسم العبادات على يعني عجل وتقصير، ونسأل الله تعالى أن يعفو عما حصل منا من تقصير، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم.